لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قاعدة نافعة في أصل الخير والشر من قبل التفكر: فإن الفكر مبدأ الإرادات والطلب والزهد والترك والحب والبغض. فذكر الفكر النافع أنه في مصالح الآخرة وفي طرق اجتلابها ودفع مفاسد الآخرة وطرق اجتنابها، ثم ذكر أقساما في الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر الخلق فيما لم يكلف المرء الفكر فيه. كان آخر ما ذكرنا منها الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه. قال: ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا ولود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها البتة، وذلك مولود في كل علم حتى في علم الفقه والأصول والطب. المقدرات الذهنية الاحتمالات، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، بل هذه المسائل الاحتمالية والآرائية، أرأيت لو كان كذا، هي التي نهى السلف عن الخوض فيها حتى تقع، وهي التي غورت مناهل كثير من العلوم حتى صار علم فروع الفقه لدى المتأخرين الذين يشرحون ما هو أشبه بالألغاز في كثير من الأحياء، والافتراضات في كل باب من الأبواب حتى تضاعفت أحجام الكتب، وكل ذلك بعيدا عن الرواية. وأما مسائل الافتراضية في علم الكلام وتقسيم الكلام فهو أصل هذا الباب، لأن هذا مبني على علم الرياضيات والمنطق وقضية الاحتمالات فيه، حتى ولو لم يكن لها ولود هي التي أثرت في ذلك. وعلم أصول الفقه أيضا عندما صار مصدره علم الكلام والمنطق صار من أصعب العلوم، والبناء على التعريفات والاحتمالات في التعريفات والمآخذ على التعريفات، وصار من يدخل في هذه العلوم لا إنما يحسن أن يعقد الناس في اصطلاحاتها، يقعد يقول له: طب انت عارف أقسام الحاجة الفلانية، وطب الفرق بين هذه الأقسام وأنواع القياسات المحتملة والنقود وغير ذلك مما تتعقد معه العلوم، ويشعر الناس بعجزهم عن طلب العلم، ولذا يسلمون لمن أوهموهم بأنهم هم العلماء لأنهم لا يفهمون شيئا. وكم من أناس تجده يبدأ بالطرح على طلابه مسائل ليظهر جهلهم في أنواع التقسيمات، وهذا ترتب عليه أن يعني تنقمع همة الطالب في طلب هذا العلم. ولو أن كتب الفقه، كتب الفروع، اقتصرت على المسائل الواقعة دون الافتراضية، رغم أن هناك أمور افتراضية نافعة يعني تشبه الواقع أو قريبة منه، بحيث يتعلم طالب العلم كيف يتعامل مع المسائل الحادثة إذا تعلم هذه الأمور. لكن هناك أمور من أبعد ما يكون عن الواقع، ويعني لو قلنا مثلا إيه شرب أو أكل العجين المطبوخ بلبن الميتة، واحدة ماتت وخد اللبن، تصور واحد بقى كده وعملوها عجين واحد اكل منه رضيع، هل يحرم ام لا؟ يعني احنا دلوقتي لما نقعد نتصور المسألة، مسألة نظرية محتملة، لكن هل هذا الواقع في الاحتمال؟ لا، ابعد ما يكون عن الواقع، ولذلك تتعقد المسائل ويقعدوا يختلفوا فيها ويجيبوا الاحتمالات والاراء والتخريجات، وبالتالي تتعقد مناهل العلم. مناهل العلم يجب ان تكون يعني مأخوذة من الكتاب والسنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل حياة الناس، والآيات فوق ذلك تعالج ما أمراض القلوب والأعمال والمجتمعات، ويعني بارتباط وثيق بالواقع وليس مجرد الاحتمالات. لذلك نصيحتنا لطلاب العلم أن يبدأوا دائما بدراسة الكتاب والسنة، بدراسة الآيات وتفسيرها والأحاديث وشرحها. حتى العلماء الذين يفرعون عندما يشرحون كتب السنة نجد البركة والاختصار المبارك والتوفيق والترجيح الصحيح بعيدا عن مذاهبهم. يعني لو نظرت مثلا قارنت بين الإمام النووي في صحيح مسلم وبين الإمام النووي في روضة الطالبين أو في المجموع لوجدت فرقا كبيرا، ورغم أن الإمام النووي فعلا إمام مبارك وارتباطه بالسنة والحديث في حياته يكفيه يعني شرفا كتاب رياض الصالحين وشرح صحيح مسلم، فهو رجل مبارك. ومع ذلك فغيره يعني أقصد هو في غير شرح الحديث نجده يغرق في التفاصيل والأقسام والفروع، ومع ذلك هو أفضل من غيره في هذه الأمور. فأما المتأخرون فليس لهم إلا التفريعات والاحتمالات، فتغور العلم، صار غورا، لم يصل ماء معينا، ولم يعد هناك إلا التقليد الأعمى الذي لا يرى صاحبه الدليل ولا موضعه ولا وجه الاستدلال به، فليست هذه من العلوم النافعة. أما المقدرات الذهنية في الطب فابن القيم رحمه الله يتكلم على طب زمانه واحتمالات التقسيم بقى الأمراض الحارة والأمراض الباردة وأنواع الأغذية وغير ذلك، وكثير منه مبني على الطب اليوناني في جالينوس. أما الطب الحديث فالحقيقة يعني للإنصاف أن أكثر الأمور هي مبنية على التجربة والقواعد العلمية التجريبية وليست على المسائل الافتراضية. قال: فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتها، ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعوض عليه بالنفع عاجلا وآجلا. احنا ممكن نقول في بعض أنواع الطب مما هو فعلا من جنس هذه المقدرات ما يعني يضر ضررا عظيما، يعني معافا من التخنث، ولكنه مريض بالقلب في هذا الباب، يريد أن يتحول من ذكر إلى أنثى أو تتحول من أنثى إلى ذكر، فيخترع الأطباء في أذهانهم أشياء ثم يطبقونها على الواقع، يدمرون بها هذا الإنسان، ويعني لا يقدرون إلا مجرد يعني تقديرات ذهنية في البداية تتحول إلى شكل ظاهري فقط، دون أن يكون هذا الإنسان مستقرا أي قدر من الاستقرار النفسي. فعلا يدمرونه، خصوصا إذا كان مجرد اختيار داخلي. يعني عملية التحويل، تحويل الجنس ان واحد بيلاقي نفسه بيحب الرجالة فيقوم يتحول هو الى انثى، او امرأة تحب الاناث فتختار التحول الى رجل، مع ان الهرمونات تبقى سليمة والاعضاء الداخلية والخارجية سليمة، وبتوع التجميل بقى يقعدوا يحطوا الحاجات، وبتوع البطنة يحطوا الهرمونات اللي هتخلي الشعر يختفي والشعر يطلع، ويبقى هنا دي لمسة انثوية وهنا لمسة ذكرية، والعياذ بالله. وللأسف الشديد ان هذا مما صار يدافع عنه في زماننا، ونسأل الله العفو والعافية. فالبعض يقول ان اضطراب الهوية الجنسية هذا انسان معذور ولا يظلم. اضطراب الهوية الجنسية يعالج بالفكس الصحيح، طالما ان هرموناته واعضاؤه صحيحة فلا بد ان يعالج. طب اذا كانت الهرمونات فيها اختلال يجب ان يعالج الخلل. طب الحالة النفسية اللي جوه، التفكير الصحيح، طالما انه ثبت ان هو ذكر او ثبت انها انثى بالصفة التشريحية وبالصفة الوظيفية. فتغيير الجنس هذا من اختراعات المجرمين الزنادقة الذين لا ملة لهم من اهل الغرب، والذين نقلوا هذه الامور للأسف الى بلاد المسلمين لما صار المسلمون في تعلم الطب وغيره من العلوم عالة عليهم. لكن لابد ان نختار نحن بين هذه الاشياء ما ينفعنا ونترك ما يضرنا، ونحذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء. نحذر مما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولا شك ان عملية تحويل الجنس افظع درجات التشبه، وهذه كبيرة من الكبائر. واما استحلال هذا ويعني النظر اليه بان هذا حق للانسان وحرية، فهذا من الكفر والعياذ بالله، مثل قضية الشذوذ تماما. قال رحمه الله: فصل. الطلب لقاح الإيمان. فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح. يعني عايز يقول ده زي الإيمان، ده زي أصل الشجرة، واللقاح ده اللي بيجي عليها علشان العمل الصالح. فالطلب المقصود به الإرادة، يبقى في تصديق قلبي، وهذا أصل الإيمان، وكذلك الانقياد القلبي، ثم الإرادة الجازمة، وهذا معنى الطلب، أن يكون هناك رغبة فيما عند الله وإرادة لله والدار الآخرة، كما قال الله عز وجل: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كنتن تردن الله، إرادة الله وإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للمؤمنين فإرادة الرسول أي إرادة رفقته وحب صحبته صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما يعني كان الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك: أسألك مرافقتك في الجنة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى حصل إيمان، حب للرسول صلى الله عليه وسلم، تصديق كامل به، أنتج أو نشأ عن هذا يعني طلب ورغبة في الرفقة والصحبة التي يعدها الصحابة رضي الله عنهم الشرف الأعظم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أذن له في الهجرة فقال: الصحبة يا رسول الله. كان هذا هو أعظم ما يتمناه، وشرفه الله بقوله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لصاحبه. فنقول الطلب هو الرغبة في هذه الصحبة. ايه الثمرة؟ يعني نقول فيه ايمان، ايمان ده يشمل التصديق والحب والانقياد الباطن والرجاء ونحو ذلك. بعدين الإرادة الجازمة القوية في طلب رفقة الرسول صلى الله عليه وسلم، نشأ عن ذلك عمل صالح هو كثرة السكوت. وهكذا في كل الأمور، إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. هو في فرق بين إرادة الله وإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة الدار الآخرة؟ هو الفرق في تلازم، لكن في فرق في المعنى. فمن يريد الله يريد قربه، يريد حبه، يريد النظر إلى وجهه، يريد الشوق إلى لقائه في الدنيا، يريد يوم القيامة أن يسمع كلامه وسلامه سبحانه وتعالى، وكلما كان أقرب كان أحب إليه. وأما إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة الصحبة الصالحين عموما، فهذا أمر ملائم من معاني الحب في الله الذي يذوق به الإنسان حلاوة الإيمان، وهو من لوازم أو من يعني توابع حب الله عز وجل وعبادته والإيمان به. فكما قال إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. فلذلك إرادة الصالحين، يعني إرادتهم مش إرادة وجههم هم، مش إرادة، إنما إرادة صحبتهم يعني الحب أن يكون معهم. وهذا آخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، في آخر ما قبل موته قال: اللهم في الرفيق الأعلى. كما ذكرنا قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عند النوم: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. فهناك رغبة إرادة في صحبة الصالحين والكون معهم، لأن صحبتهم سعادة في الدنيا والآخرة وسبب للراحة والطمأنينة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رفقة الأبرار. قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. يقول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فإذا كان خيار الأنبياء يبحثون عن صحبة الصالحين في الآخرة وهم في الدنيا كذلك، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأما إرادة اليوم الآخر، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، فهي إرادة الجنة، أن الجنة هي التي فيها النظر إلى وجه الله والتي فيها صحبة الصالحين. لكن فطرة الإنسان في طلب النعيم بالطعام والشراب والنساء والفرش وغير ذلك مما رغب الله فيه، فلا يقول أن أحد: أنا لا أريد ذلك، أنا أريد الله ولا أريد الجنة. كذب من قال ذلك، بل كل من أراد الله فلا بد أن يريد الجنة. لماذا؟ لأن الله رغبك فيها، فكيف تقول لمن رغبك فيها: أنا لا أريدها؟ نعوذ بالله، هذا لا يقوله عالم، وإنما يقوله الجهال الذين يظنون أن الحب يمكن أن يكون مع المخالفة ويمكن أن يكون مع المعصية. فالله أمرك أن تدعوه راغبا ورهبا، فإذا خالفته قلت: لا أرغب ولا أخاف، لم تكن مؤمنا، فكيف تكون محبا؟ إن هذا يزيل الإيمان. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكل هذه الأمور تجعلنا نقول أن الطلب هو طلب يعني إرادة وجه الله وإرادة القرب منه ومحبته والنظر إليه يوم القيامة وإرادة الشوق إليه في الدنيا والشوق إلى طاعته وإرادة صحبة الصالحين وإرادة النعيم عند الله في الجنة، إرادة اليوم الآخر. هذا الذي يثمر العمل الصالح، هذا الذي يؤدي مع قوة الإرادة وقوة التصور الصحيح، فلا بد أن ينشأ العمل الصالح بإذن الله تبارك وتعالى بتوفيقه وإعانته. قال: وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه، فإذا اجتمع أثمر إجابة الدعاء. حسن الظن بالله لقاح الافتقار، أنت تفتقر إلى الله وتشعر بشدة الاضطرار إليه، وهذا في الحقيقة بسبب شهود الربوبية وشهود ضعف العبد وفقره. وقد شهد موسى ذلك فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقدر الله عليه وهو خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت، بل وفي عامة الأوقات بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، قدر الله عليه أن يجوع وأن يكون خائفا يترك بلده ومسكنه خوفا من القوم الظالمين، وأن يصل إلى مدين وقد نقبت قدماه وقد قطع شبه جزيرة سيناء كلها منفردا وبلا زاد، يأكل ورق الشجر ويشرب المياه الراكدة في الأماكن المختلفة، ولم يكن بها طرق ممهدة، ولا يعني الطرق الممهدة دلوقتي الناس تقدر تمشي فيه، ضلمة وحالتها حال، فما بالك بذلك الزمن البعيد وسط الجبال والقفار والوديان، ولم يكن يعرف الطريق بل كان ناشئا في قصر، ومرة واحدة قدر عليه ذلك. لماذا؟ ليفتقر إلى الله، ليقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يشهد الناس فقرهم إلى الربوبية بأيسر الطريق، بمعنى قليل جدا من التفكر، يشهد الإنسان بداية حياته وما وهب وهو في بطن أمه من سمع وبصر ويد ورجل وعقل وبطن وفرج وغدد وأجهزة دقيقة غاية في الدقة، قلب وأوردة وشرايين وأعصاب ومخ، وهب كل ذلك، لم يهبه في ذلك أحد، ولو أراد الله عز وجل أن يذهب به لذهب. وبعد ذلك وهب أسباب الحياة، ومن تفكر في ذلك أيقن بالفقر قطعا في أصل الوجود واستمرار الوجود، ومن هنا يدخل ويرشد بإذن الله إذا افتقر إلى فقر آخر، وهو الفقر إلى الإلهية، أنه فقير إلى إله يعبده يحبه ويخضع له، وليس له إلا إله واحد، لو خضع إلى غيره وافتقر إلى غيره يتذلل له ويعبده من دون الله عز وجل شقي أعظم الشقاء، لأنه لم يركب على ذلك، فهو يفتقر إلى الله رب ويفتقر إلى الله إله. فإذا شعر بذلك وشعر بحاجته إلى الله في آخرته، افتقر إلى الله في أمر الآخرة التي يظهر فيها كمال الربوبية وكمال الألوهية، لأنه في الآخرة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا توجد آلهة باطلة يعظمها أصحابها، ولا يوجد يعني شيء لأحد، يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قرص الدقيق الذي يكون يميل إلى البياض عفراء يعني مش بيضاء، ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، لا ترى فيها عوجا ولا أمدا، ويظهر للخلق جميعا أن عبادة الله وحده لا شريك له كانت هي الحق، العبادة الحقيقية، وأن ألوهية من سواه باطلة، فعند ذلك يقر الخلق أن لا إله إلا الله. فعندما يظهر ذلك للعبد يفتقر إلى الله في دينه ويفتقر إلى الله في آخرته كما يفتقر إلى الله في دنياه، وأكثر الخلق يفتقرون رغما عنهم في دنياهم، ولكنهم لا يشهدون ذلك ولا يعيشون فيه إلا لحظات قليلة فقط، إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فأما أغلب أحوالهم فقلوبهم معلقة بالأسباب وبالبشر وبما في أيديهم من الملك والسلطان أو المال والجاه، ونسأل الله العافية. شدة الافتقار إلى الله مع يأتيه حسن الظن بالله، وهو أن الله يفعل بك الخير وأن الله يرحمك، فهنا تتضرع إليه، فإذا اجتمع إجابة الدعاء أثمر دعاء مع حسن ظن بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فعند ذلك يجاب الدعاء بالإجابات المتعددة كما بينا، إما أن تتحقق الغاية المطلوبة في الدنيا، يعني يعطى الإنسان ما طلب، أو أن يدخر له يوم القيامة مثلها أو أكثر منها، أو يصرف عنه من السوء مثلها. فهذه كلها إجابات، حسن الظن بالله لقاح الافتقار. يعني إذا جاء على الافتقار والاضطرار إلى الله مع حسن الظن بالله فدعا العبد، كان ذلك إجابة الدعاء. الفصل ده فصل جميل جدا، نستكمله المرة القادمة إن شاء الله تبارك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.